بالعهد، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الأرض. دائما ما نزال مع حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والحديث 24 عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوا من أهلكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تفرحون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تخلقوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في كل شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أحجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من كل شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سرنا مع هذا الحديث في المدرسات، ووقف بنا المطاف، وقف بنا المسير عند الكلام عن النداءات الأربع التي تدور حول معنى استغناء الله عز وجل عن الخلق أجمعين، وهي من قوله: يا عبادي، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فما بعدها أربع نداءات في بيان كمال استغناء الله عز وجل عن خلقه جميعا. وكنا شرحنا هذا المعنى وبينا وجهه، وقلنا بأن الله تبارك وتعالى لا تدفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاصم، بل طاعة العباد تعود بالنفع عليه، ومعصية العصاة تعود بالمضرة عليه. فالله عز وجل مستغن عن خلقه جميعا، بل لو كان جميع الخلق إنسهم وجنهم من أول ما خلق الله عز وجل هذا الخلق إلى آخر ما يبقى من هذا الخلق على هذه الدنيا على أتقى قلب رجل واحد منهم، كانوا كلهم أولياء لله عز وجل، وكانوا كلهم صالحين عابدين أتقياء مخلصين لله تبارك وتعالى. هل يزيد ذلك في ملك الله؟ لا يزيد ذلك في ملك الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل مستغن عن خلقه جميعا. ولو كان في الجهة المقابلة على أفجر قلب رجل واحد منهم اجتمعوا على الفجور فكانوا كلهم أعداء لله عز وجل، محاربين لله تبارك وتعالى، فجارا، أشقياء، نعوذ بالله من ذلك، ما نقص ذلك من نجي الله عز وجل، فلن يبلغوا ضر الله عز وجل، ولن يبلغوا نفع الله تبارك وتعالى. إذا علمنا هذه الحقيقة نعلم جليا بأن ما يصدر منا من طاعات إنما يعود نفعه إلينا، فنحن نسعى بذلك لنجاة أنفسنا، وما يبذر منا من معاصي ومنكرات فإنما يعود بالضرر علينا، ونحن بذلك نسعى في هلاك أنفسنا عياذا بالله سبحانه وتعالى. فالمرء يعني أخيرا وآخرا يقف وحده بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيسأل عن أعماله التي قدمها لنفسه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحقيقة التي نتعلمها من خلال هذه النداءات تجلي في أنفسنا هذه العقيدة العظيمة وهذا قصد الشرعي العظيم، وهو أن الله عز وجل لما خلق هذا الخلق من جن وإنس لا عن حاجة سبحانه وتعالى ولا عن ضرورة سبحانه وتعالى، بل خلقه سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا، كما جاء ذلك في آيات كثيرة من كلام الله سبحانه وتعالى. فالسعداء منهم هم الذين عملوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، والأشقياء هم الذين شقوا بمعصية الله تبارك تبارك وتعالى وتقوى إلا فالله عز وجل غنيم عن ذلك عن ذلك كله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فيكم في شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذان النداءان يدلاننا على مسألة عظيمة، وهي أن محل التقوى والفجور إنما هي قلوب العباد. محل التقوى والفجور، قبل أن نتحدث عن الجوارح التي تصدر عنها الأعمال، فإن محلها بالأساس هي قلوب العباد، بدليل أن الله عز وجل قال: لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. فنسب التقوى إلى ماذا؟ إلى القلب. وقال في النداء الثاني: لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. فنسب الفجور إلى القلب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بمفهوم المخالفة، من لم يعظم شعائر الله عز وجل فإنها ليست من تقوى القلوب، بل هي من فجور القلوب. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا مدار حياة الإنسان صلاحا وفسادا على قلبه، على قلبه. فالإنسان بقلبه لا بجسده. وقد مر معنا هذا المعنى في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بيني وإن الحرام بيني وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراعي مع حجر الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضى، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي سبق، وهو حديث النعمان الحديث الخامس، وفي هذا الحديث أيضا أن مدار الأمر على القلوب، وأن القلوب هي أحد القلبين. في هذا الحديث: إما قلب صالح وإما قلب فاسد. وفي حديثنا الذي نشرحه الآن: إما قلب تقي وإما قلب فاجر. والقلب الصالح ينبعث عنه جسد صالح وأعمال صالحة، إذا صلحت صلح الجسد كله. والقلب الفاسد ينبعث عنه جسد فاسد عياذا بالله سبحانه وتعالى، إذا فسدت فسد الجسد كله. والقلب التقي يبعث في الجوارح التقوى، والقلب الفاجر يبعث في الجوارح الفجور عياذا بالله سبحانه وتعالى. كما قال بعض العلماء السابقين من السلف رحمة الله عليهم، قال: قلوب الأبرار قلوب الأبرار، أو قال: القلوب كالقدور تغلي بما فيها. فقلوب الأبرار تغلي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وقلوب الفجار تغلي بالفجور عياذا بالله سبحانه وتعالى. لذا كان لزاما علينا أيها الكرام، كما نبهنا فيما مضى، وهذا الكلام لا نمل من تكراره، لأن مدار السعادة عليه، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مدار السعادة على القلب السليم. ولذا كان لزاما علينا أن نعنى بقلوبنا، وأن نراجع حال قلوبنا، وأن نفحصها، وأن نحللها، وأن نجري لها التحاليل معنوية. يعني بعض الناس يأسف لما يصيبه تعب في جسده أو مرض، فيهرع إلى الطبيب ويسارع ويبحث عن المختص وعن أفضل الطبيب في الحي أو في المدينة أو في البلد، أو حتى أنه يسافر إلى غير بلده، ولكن قد يكون مريض القلب وهو لا يشعر عياذا بالله سبحانه وتعالى. لا مرضا يسبب موته بسبب نقص نبضات القلب أو عدم إطاقته ودفع الدم في الشرايين، وإنما هو مرض عياذا بالله سبحانه وتعالى يقعد العبد عن طاعة الله ويلقي به في مهام معاصي الله سبحانه وتعالى. إذن لما كان مدار السعادة على صلاح القلب، إذن لا بد أن نعنى بصلاح قلوبنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القضية عند الله عز وجل ليست قضية صور ولا أجسام، ليست العبرة بالبديل أو النحيف ولا بالطويل والقصير، وليست العبرة بالأبيض والأسود أو الأحمر والأصفر أو صاحب الشعر الجعد أو صاحب الشعر الليلي، لا. القضية قضية قلوب عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذه الزيادة، زيادة أعمالكم، هي في الحقيقة مفسرة لقضية النظر إلى القلوب، لأن القلب الصالح ينبعث عنه الأعمال الصالحة. لكن هذه الزيادة تفيدنا أن نرفع بها الوهم الذي يقع عند بعض الناس حينما تسمعه يقول الإيمان في القلب وهو مقيم على معصية الله تبارك وتعالى، وهذه معادلة خاطئة في دين الله سبحانه وتعالى. نعم الإيمان في القلب، لكن هذا الإيمان إن كان صحيحا وإن كان كما يحب الله عز وجل فإنه يبعد على العمل بالطاعات. لا يمكن أبدا في ميزان الشرع أن تجد قلبا سليما تماما بتمام مع جسد كاسر يعمل بمعصية الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تجد ذلك، بل ثمة تلازم شديد كما قدمنا فيما مضى بين الظاهر والباطن، فمن صلح باطنه صلح ظاهره، ومن فسد باطنه فسد ظاهره تبعا لفسد الباطن. لماذا؟ لأن الأصل بالإنسان هو هذه النطقة التي تتحرك، هذا الملك كما شبهه العلماء، والأعضاء الجوارح عبارة عن جنود، إنما تعمل بأمر سيدها. ولذا لابد من دلائل توجد في ظاهر الإنسان تدل على حقيقة ما في قلبه. وتتأمل أنت مثلا في بعض المحاضرين الوالدة عن النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بالإيمان، تجد مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، ذاق طعم الإيمان من رضي. إذا للإيمان طعم يذوقه الذي يرضى، طيب الرضا عمل قلبي، إنسان راضي هذا شيء في نفسه في قلبه، لكن له أثر في الجوارح، له أثر في حياة الإنسان. من رضي بالله ربا، علامة الرضا بالله ربا سبحانه وتعالى ألا ترضى بغيره معبودا، ألا تنصرف بأعمالك لغيره سبحانه وتعالى، ألا تنزل حاجاتك بغير الله سبحانه وتعالى. حينما تؤمن بأن مرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى تفوض أمورك إلى الله، حينما تؤمن بأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى تسعى في طلب الرزق الذي هو عند الله بما أحل الله سبحانه وتعالى، حينما تؤمن بأن المعبود الحق هو الله عز وجل تنصرف بأعمالك الظاهرة والباطنة لله عز وجل، ولا ترضى أن تكون لغيره سبحانه وتعالى. والرضا أيضا بالإسلام، من تلقى طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، وهذا أيضا له أثر في الجوارح، إذ لا يكفي في ذلك مجرد الرضا بالنفس، بل لا يتم ذلك حتى يكون الإسلام حياتا، وحتى يكون الإسلام واقعا، حتى يكون الإسلام منهاجا لك تسير عليه ليلك ونهارك في كل أعمالك صغيرها وكبيرها، لا تخرج عن دين الله تبارك وتعالى، بل تحرص كل الحرص أن توافق دين الله عز وجل، تحرص كل الحرص أن تتعلم أحكام دين الله تبارك وتعالى، تحرص كل الحرص أنك لا ترفع قدما ولا تضع أخرى حتى تعلم ما يرضي الله وما يوصف الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الرضا بالإسلام، زد على ذلك الرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا يتم ذلك أيضا حتى تبرهن عمليا بأن متبوعك هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأنك لا ترضى أن تتبع أحدا لا شرقيا ولا غربيا، لا مسلما ولا كافرا، إلا ما كان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يستقيم كما نرى في حياة بعض الناس مما قدمناه فيما مضى أن يقول بأني أرضى بالنبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وتجده معرضا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله مستهزئا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله محاربا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أين له الرضا بمحمد النبي؟ من أين له أن يرضى بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا متعة بعند الله تبارك وتعالى؟ لا يتم ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الحديث أن هذه الأعمال القلبية التي مردها إلى الرضا تفسيرها أين نجده؟ برهانها أين نجده؟ في حياة الإنسان. وإلا لو فتحنا مجالا للادعاء لدخل فيه الكثير. لو أخذنا الأمر بظاهره لا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا لادعى كل واحد منا أنه راضٍ والحمد لله. لكن الواقع يعني أحيانا بعض الناس تصيبه المصيبة ويدعي أنه راضٍ بقضاء الله وقدره، لكنه تجده في المقابل بما يصدر عنه من أقوال متسخط على قضاء الله وقدره. هذا كاذب ولا صادق؟ لا يكفي عند الله عز وجل أن يدعي بمجرد الادعاء وأن يقول بمجرد الخوف. مثال آخر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان كما في السراء العلماء هي نبذة تحصل في قلب المؤمن تبعثه على ازدياد من طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الحلاوة ليست كحلاوة السكر ولا العسل ولا نحو ذلك مما يستطيعها الناس. ثلاثة ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه أول علامة. وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف فيه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قد يدعي كل واحد منا، بل نحن نظن بكل مسلم أنه يقول ذلك، أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أحب إلى قلبي من كل شيء. لكن الواقع فإن أناسا ادعوا أحبة الله ابتلاهم الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الشاهد العملي لمحبة الله تبارك وتعالى. إذا هو أمر يتعلق بالعمل يدل على صدق ما في القلب من محبة الله التي هي من جملة الإيمان، بل هي أصل الإيمان. أمرها أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. شاهد ذلك أيضا في واقع الناس. هذا الحب لا ينبغي أن يزيد بمنفعة تحصل ولا بمضرة تقف أو مضرة تقع عليه. يعني المحبة التي تكون لأجل مصلحة دنيوية هذه تزيد في دنيا الناس بما يزداد من المصالح. الإنسان الذي يحسن إليك زاد من إحسانه تحبه لأجل هذه المصلحة التي تحصل لك. وقد تكره الإنسان لأجل ما يوقع عليك من مضر، لكن المحبة لله عز وجل وفي الله ميزانها واحد، أنك تحب الشخص بقدر ما يزداد من طاعتنا وهو لا ينفع به من طاعته، فتحبه لقربه من الله سبحانه وتعالى، وتبغض الشخص بقدر ما هو عاص لله تبارك وتعالى، فتفاضل بين الناس في قلبك بما تراهم عليه من طاعة لله أو معصية لله تبارك وتعالى. وهذا هو الميزان الحقيقي الذي جاءت الشريعة لرعايته والبناء عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس ميزان التفاضل ما سبق وهو قضية الخلق. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا فيه تذكير بأصل الخلق حتى لا يفتقر الإنسان. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بيانا لعظام قدرة الله عز وجل في خلق الناس أصنافا وأنواعا وأشكالا وألوانا على اختلاف أجسامهم وصورهم وألسنتهم وألوانهم، آيات من آيات الله. مقصد عظيم هو هذا، تعرف آيات الله عز وجل. والمقصد الآخر هو حصول التعارف بينكم وبين الله. ولم يقل لتفاخروا أو ليتباهى بعضكم على بعض. بعد أن بين هذا الأمر قال: إن أكرمكم عند الله تعالى، وجه إلى ما هو الميزان الحقيقي الذي ينبغي أن يقام في الناس والذي ينبغي للمسلم أن يتعامل به. من الشريف في المسلمين؟ هو التقي. من الوضيع المسلم هو العاصم، ليس صاحب السلطان ولا المال ولا الجاه ولا صاحب الذبهة ولا صاحب النسب والشرف والسيد، لا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا لمنافق سنين، رجل منافق الذي يبتل الكفر ويظهر الإسلام، لا تقولوا لمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أخبرتم ربا. هذا المنافق إن يكن سيدا، إن جعلتموه سيدا أفضل الناس وأحسن الناس وأشرف الناس فقد أخبرتم ربا، لأن هذا في الحقيقة لا مكان له عند الله سبحانه وتعالى ولا خلاق له عند الله تبارك وتعالى، بل جعله الله عز وجل في حال أسوأ من حال الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني في درجات الانحطاط عياذا بالله سبحانه وتعالى، فكيف بالناس تدفعهم؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام مرة في مسجد وكان مع رجل، فدخل رجل فقال: ما دعوت هذا؟ قال: هذا شريك في قومي، أو كما قال: حري إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل رجل فقال: ما تعد هذا؟ قال: هو رجل من فقراء المسلمين، حري إن تكلم ألا تسمع له، وإن شفع ألا يشفع، وإن خطب ألا ينكح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهذا الذي ذكر خير عند الله من ملء الأرض من ذاك. لماذا؟ بتقواه لله سبحانه وتعالى. وقد قال في حديث آخر: رب أشعث أقبل في ثمرين مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب، الناس تدفعه لا تقبله، لا تسمع له كلاما ولا تنظر إليه، لو أقسم على الله لأبى، لو أقسم على الله لأبى. إذا العبرة التي ينبغي أن يكون عندنا الميزان بناء عليها هي التفاضل بحسب تقوى الناس، لا بحسب النسب ولا الشرف ولا الجاه ولا السلطان ولا المال ولا نحو ذلك من حطام الدنيا، لأن هذا يزول، بل يصير وبالا على صاحبه إن لم يستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره واذكره عمله قلبي قابل المحبة، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. لكن هذا الكره لابد أن يكون مترجما، يعني لو رأيت إنسانا مسرفا على نفسه بالمعاصي، لا يدع منكرا إلا أتى، ولا كبيرة إلا اقتحمها، ورجل فاجر عياذ بالله سبحانه وتعالى، وتكلمه ويقول: أنا أكره أن أقذف في النار، يصح هذا منه؟ لا يصح منه، ولو ادعى بإنسانه ولو حلف على ذلك بالأيمان المغلقة. لماذا؟ لأننا نقول له: لو كنت صادقا في كرهك لذلك لاجتنبت هذا المعاصي، إذ النار لها طريق والجنة لها طريق، ولا يستقيم أن يقول: إني أريد أن أسلك طريق الجنة وهو يذهب إلى طريق النار. إنسان يريد أن يذهب إلى ولاية المرداس ويأخذ طريق الوليدة، يصل؟ لن يصل، هذه في شرق الجزائر وهذه في غرب الجزائر. إذا الأمر واضح أيها الكرام، لا بد من دليل على العمل على صدق ما في القلوب. وكما قلنا أيها الكرام، علينا دائما أن نتعاهد قلوبنا، وتعاهد القلوب يكون بتفتيش أعمالنا. ما الذي يصدر عنا من أعمال؟ يحاكم الإنسان نفسه وينظر في أعماله، إن كان الغالب عليه معصية الله تبارك وتعالى فليراجع قلبه وليفتش في قلبه ما هو الخلل الذي وقع به. القلوب كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى على أنواع، منها قلب سليم وهو الصحيح من كل الآفات، وهو المتجرد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، متجرد لله عز وجل بالتوحيد وللنبي عليه الصلاة والسلام المتابعة، والمتجرد بطاعة الله تبارك وتعالى. عندنا قلب ميت قاسٍ لا يقبل الخير الذي يأتي عن الله تبارك وتعالى، عندنا قلب مريض، قلب مريض لا إلى هذا ولا إلى ذا، تتنازع مادتان كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: مرة إلى هنا ومرة إلى هنا. هذا ينبغي أن يعالج نفسه وأن يحرص على قلبه وأن يجعله عامرا بمحبة الله، كيف ذلك؟ بلزوم قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم ما يداومه، والحرص على العمل بما هو من طاعة الله، بما هو في كتاب الله وسنة رسول الله وسلم. الحرص على مجالس العلم التي يزداد بها الإيمان، والتي تصفى بها القلوب، والتي تنقى بها القلوب، والتي تعمل فيها القلوب بما يحب الله تبارك وتعالى، صحبة الصالحين وصحبة الأخيار عباد الله تبارك وتعالى، كل هذا مما يصبر القلب بإذن الله، ومما يداويه، ومما يدركه، ومما يعالجه، ومما يصححه، ومما يجعله سليما بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن الإنسان لا يأمن على نفسه وهو في حياة الدنيا، فالحلم كما قال ابن مسعود لا تؤمن عليه الفتنة. وقد نبأنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في حديث حذيفة في صحيح مسلم، قال: تعرض الفتن على الغلوب كعرض الحصير عودا عود، تعرض الفتن على القلوب، لا تعرض على الأبناء ولا على الأسماع ولا على الآذان، وإنما تعرض على القلوب، لأن محل الامتحان هو القلب، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض من الصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات، وقلب أسود من البرد، أسود فيه شيء من البرد، كالكوز مجخية، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الحال. إذا بعد هذه الفتن التي تعرض على القلوب والتي لا يمكن أن تنقطع، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام شبهها بعرض أعواد الحصير، كعرض الحصير عودا عودا، أي متلاحم ومتقارب، وتعود كلما ذهبت فتنة تعود فتنة أخرى، وهي مترخصة كما قال العلماء في أحد أمرين: في فتنة الشبهات وفتنة الشهوة. هذه الأمراض التي تعرض على القلوب، وهذه الفتن التي تعرض على القلوب، وهذه هي مداخل الشيطان على القلوب، إما أن يثير في قلبك شبهة تصرفك عن الحق الذي أنت فيه، وإما أن يثير في قلبك شهوة تصرفك عن الطاعة إلى المعصية عياذا بالله سبحانه وتعالى. وعلاج ذلك بأمرين مقابلين: بالعلم النافع والعمل الصالح. علاج هذين الأمرين بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع فائدته أنه يزيل عنك كل شبهة في دين الله تبارك وتعالى، ويزيل عنك كل شبهة تأتيك فيما هو من الحق الذي جاء عن الله تبارك وتعالى. وأما العمل الصالح الذي يبعث عليه العلم النافع، فإن من علامات العلم النافع أنه يبعث على العمل الصالح، فالعلم الذي لا يبعث على العمل هذا ليس بنافع لصاحبه، بل سيكون وبالا عليه، كما سبق معنا في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. يعني الإنسان قد يكون حافظا للقرآن، تاليا للقرآن، لكن لا يعمل بالقرآن، عنده علم لكن علمه ليس بنافع له، لماذا؟ الذي يدفع إلى العمل الصالح. العمل الصالح هذا يدفع عنك فتنة الشهوات، يدفع عنك فتنة الشهوات، لأن المشتغل بالأعمال الصالحة لا يلقي بنظره إلى غيره مما هو من شهوة الدنيا التي يراد منها أن ينصرف بها عن طاعة الله تبارك وتعالى. إذا بعد هذا العقد الخطير على القلوب تصير هذا القلوب إلى قلب صحيح بالإيمان، قوي بتوحيد الله تبارك وتعالى، فهذا لا تضره فتنة، لا يمكن أن تضره فتنة فتزيغ به عن دين الله تبارك وتعالى، بل هو ثابت بتثبيت الله عز وجل ما بقي في حياة الدنيا. فالقلب الآخر مثله النبي عليه الصلاة والسلام بالكأس كالكرسي المجخية، الكأس المغلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، الكأس المغلوب كما أنك لا يمكن أن تضع فيه ما تشتهي من شراب ونحو ذلك، فكذلك هذا القلب لا يعرف المعروف الذي جاء عن الله ولا ينكر المنكر، بل قد ينقلب عنده المعروف منكرا، وقد ينقلب المنكر عنده معروفا إلا ما أشرب من هواه. وهذه علامة أخرى للمنكر، علامة نقيس بها قلوبنا. معليش إخواني الكرام، يعني لو كان عاقلا كامل العقل لا عرناها اهتماما، لكن ما المانع ما في الدرس نحاول تركيز مع الناس، لان مثلا اللي في الدرس تتكلم والمعاني تاتي تباعا، لكن يشوف الانسان مثلا يضحك او يصرخ الى غيره، جزء من الكلام اللي يكون في الذهن مستحضر يقين يفقده للتركيز. اما بخلاف هذا اذا كان حاضر مستمع يشوف مشدود الانتباه معي ومركز ويحس منه انه يعني لعله يستفيد من هذا الكلام، او لعله يجد ثمرة من هذا الكلام، هذا يزيدنا يعني قوة ويزيدنا طاقة باذن الله ان نوضح المعاني والكلمات. فخليكم معنا اخواني، خليكم معنا. اذا اخواني قلنا هذه علامة اخرى، علامة اخرى نقيس بها صلاح قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيما تشرب الفتنة أنه يجوز وتخي لا يعرف معروفا ولا يهدر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالعلامة الفارقة بين القلب الثابت على الإيمان والقلب الزائر عياذا بالله هي ما يتبع، فإن كان متبعا للحق فهو قلب ثابت، وإن كان لا يتبع إلا ما تهواه نفسه ولو على حساب الحق الذي جاء عن الله فهذا قلب زائغ عياذا بالله سبحانه وتعالى. مثال بسيط من كلام الله سبحانه وتعالى: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. إذا الله عز وجل أنزل الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام في آيات محكمات، المحكمات اختلف العلماء في تفسيرها، لكن معنى الواضح الجلي السهل إن شاء الله المحكمات أي بينة المعاني واضحة الدلالة، والمتشابهات هي التي لا يظهر منها المعنى المراد. فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم زيغ أي منهم على الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. شوف إلى الموقف هذا، موقف الذي في قلبه زيغ، ماذا يتبع؟ يتبع ما تشابه من الكتاب، يتبع الامور غير واضحه غير بليغه غير بينه من كتاب الله سبحانه وتعالى، يترك الحق البين، يذهب الى ما هو متشابه من دين الله. واما الذين رسخوا في العلم، وليس المراد بهم هنا العلماء فقط، والراسخون في العلم قد تشمل العلماء وغيرهم، والمراد هنا الثابتون على الايمان، على الايمان بالله بدليل، يقولون امنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، لانه انزل من عند الله ونحن نؤمن به. هذا هو الثبات، هذا هو الثبات حال حصول الفتن التي تعرض على القلوب عياذا بالله سبحانه وتعالى. ارجع فنقول ايها الكرام، علينا لزاما ان نراجع قلوبنا وان نحرص على سلامه قلوبنا، فهي سبب السعادة في الحياة الدنيا، وهي سبب النجاة عند الله سبحانه وتعالى. والكلام عن القلوب يطول في الحقيقة، يقول العلماء أكثر فيه وأطال فيه النفس، ومن أبدع ما تكلم فيه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتب له، لكن من الكتب التي أطال فيها النفس كتاب إغاثة الأفهام من مصائد الشيطان، كتاب إغاثة الأفهام من مصائد الشيطان. تقرأ أنت في مقدمات هذا الكتاب كلام طويل عن قلوب أحوالها وأقسامها وأمراضها وشفائها بما ينتفع به المسلم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو من العلم الذي يجب على المسلم أن يعلمه لا بتفاصيله وإنما بما يكون لاستقامة قلبه. هذا أمر لا بد منه حتى يستقيم الإنسان على دين الله تبارك وتعالى. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم الجميع خلق من أول ما خلق الله إلى آخر من يبقى من خلق الله تبارك وتعالى قاموا في صعيد واحد في مكان واحد، والصعيد من الأرض يراد به الأرض المستوية، الأرض المستوية المكشوفة. لو اجتمعوا، لو تصورنا أنهم اجتمعوا فسألوا الله عز وجل، كل منهم يسأل حاجته، ولا يسألون حاجة واحدة، بدليل أنه قال لأعطيت كل واحد منكم مسألة. إذن المسائل مختلفة وكل واحد منهم يسأل حاجة. هذا أول ما نستفيد منه أيها الكرام، كمال عظمة الله تبارك وتعالى وسعة سمع الله تبارك وتعالى، كما قال عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، وإني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويغيب عني بعضها. عائشة لما جاءت خولة بنت ثعلبة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ما التي جاءت تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، عائشة في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام وتسمع كلام قولة، لكن يغيب عنها بعضها وينزل قرآن على النبي عليه الصلاة والسلام والله يسمع تحاوركما. فقالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. تصور أنت معي خلق من أول ما خلق الله عز وجل إنسان وجنة إلى آخره يجتمعون في صعيد واحد، وكل منهم يقول يا الله، يسأل حاجة. قالت القصوى: يسمع الله عز وجل كل واحد منهم، ويسمع الله تبارك وتعالى حاجة كل وكل واحد منهم، ولا تختلف عليه القصوى سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا يدلنا على كمال الله تبارك وتعالى. فمن أسماء الله عز وجل السميع، ومن صفات الله عز وجل السمع، لكنه لا سمع كسمعنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، سمع يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ما هي الفائدة العملية أو الأمر المسلكي الذي نستفيده من هذا، من هذه العقيدة التي نعتقدها، وهي أن الله عز وجل يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، وهي أن نراقب ما يخرج من أفواهنا، أن نراقب ألسنتنا، لأننا وإن غبنا عن آذان الناس فلا يمكن أن نغيب عن سمع الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن نغيب عن سمع الله، ولو تكلمنا بأخفة الأصوات كيف والله عز وجل يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم السر وهو ما تكنه الصدور، وأخفى من السر وهو الذي لم يعترج في النفوس ولم يضر في الخواطر بعد. أفيغيب عنه كلامه، وهو الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليل، يسمع دبيب النملة السوداء. النملة هل يمكن أن تسمع دبيبها؟ ولو جئت بآلات تقيس الذبذبات إلى أبعد الحدود قد يكون هذا، الله أعلم، لكن على صخرة الصماء، الصخرة الصماء هي الصخرة التي لا تحدث صوتا. إذا لا يمكن أبدا لبشر أن يلحق إلى هذه الدرجة، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يملك ذلك ومحيط بذلك سبحانه وتعالى، فهذا يدلنا على جلال الله وعلى عظمة الله تبارك وتعالى. وهذا المعاني أيها الكرام ينبغي للمسلم أن يستشعرها وأن يقف معها. يعني إحنا عندما نقرأ القرآن ونجد الآيات تختم بأسماء الله عز وجل، يذكر فيها العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم السميع البصير، أسماء كثيرة من أسماء الله تبارك وتعالى، هذه لم تذكر عبثا، لم تذكر عبثا، وإنما ذكرت لإيقاظ القلوب، ذكرت لإيقاظ القلوب. نعم، لأن من أعظم ما يوقظ القلوب ويحييها ويعمرها بالطاعة هو استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. وتذكرون من حضر معنا في شهر رمضان لما تكلمنا عن العبادة وعن أصول العبادة، تكلمنا في جزئية عن أسباب صلاح القلب، وهذا الموضوع يتعلق بما قلناه سابقا. وقلنا صلاح القلب يكون بأحد أمرين أو بأمرين اثنين، مش بأحد أمرين، بأمرين اثنين. أولهما أن تحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، وأن تحب ما يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أكثر شيء آخر. والأمر الآخر هو تعظيم الله عز وجل وتعظيم ما جاء عن الله تبارك وتعالى. طيب، كيف أصل إلى تعظيم الله تبارك وتعالى؟ بمعرفة الله، فالذي لا يعرف ربه لا يمكن أن يعظمه. ولذا لما خاطب نوح قومه فقلت يا قوم إسرائيل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وي يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا تخافون لله عظما ما لكم لا تعظمون الله تبارك وتعالى. إذا إشكالهم أنهم لا يعظمون الله. قال الله عز وجل أيضا في اليهود وما قدر الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله على البشر من شيء. ما قدر الله حق قدره أي ما عظمه سبحانه وتعالى حق عظمته لأنهم لا يعرفون ربهم سبحانه وتعالى. فالذي يعرف الله عز وجل حقيقة هذا الذي يعظم ربه سبحانه وتعالى. من أين لنا أن نعرف الله؟ وكيف لنا أن نعرف الله سبحانه وتعالى؟ نعرف الله عز وجل بالأمانة بآياته الشرعية وآياته الفردية سبحانه وتعالى. فإذا سئلت كيف عرفت ربك؟ فقل بآياته أي بآياته الشرعية وآياته الكونية. آياته الكونية هذه العجائب التي نراها في الكون وهذه العجائب التي نراها من خلق الله سبحانه وتعالى. المسلمون بحمد الله عز وجل ما عندهم ذلك السؤال الذي يطرح عند غيرهم لماذا خلق هذا الكون الذي نراه؟ لماذا هذه البحار؟ ولماذا هذه الجبال؟ ولماذا هذه الأشجار؟ ولماذا هذه السماوات؟ ولماذا هذه الكواكب؟ ولماذا الشمس والقمر؟ لماذا كل هذا؟ ليدل على أن الذي يستحق العبادة إنما هو الله تبارك وتعالى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. لكل شيء خلقنا زوجين صنفين، خلقنا الظلمة والنور، وخلقنا السماء والأرض، والكفر والإيمان، والتقوى والفسوق، وغير ذلك، لكل شيء صنفين، لعلكم تذكرون، أي أن تتذكروا وتعتبروا بأن خالق الأزواج واحد سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات الكونية تدلك على عظمة الله تبارك وتعالى، وآياته الشرعية. وهي ما نقرأ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما ما كان من أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. فمن رحمة الله بنا أن عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، ومن رحمة الله بنا أن دلنا عليه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء وهذه الصفات. ولذا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لها فقه يغيب عنه كثير. وهذا هو المراد في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها فهو لزم. يعني قد يقول بعض الناس أن الإحصاء هو الحفظ فقط أو أن يكتبها في ورقة فيعلقها على جدار تبرح. ليس هذا المراد. الإحصاء كما قال العلماء مداره على ثلاثة أمور: على العلم بهذه الأسماء، معرفتها بمواضعها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تحفظها وقد لا تحفظها. الأمر الآخر مع معرفة مدلولاتها ومعانيها، ما هي الأمور التي تدل عليها؟ ما معنى اسم الله خالق؟ ما معنى اسم الله باصر؟ ما معنى الله؟ ما معنى الرحمن؟ ما معنى الرحيم؟ ما معنى القدوس؟ ما معنى السبوح؟ ما معنى المتكبر؟ ما معنى المتجبر سبحانه وتعالى؟ ما معنى هذه الأسماء؟ هذا له في الإحصاء. وزد على ذلك الأمر الآخر وهو أهمها لهم وهو لبها وحقيقتها، هو العمل بمقتضاها. العمل بمقتضاها، احنا قلنا فيما سبق معنا في هذا المجلس واذكر لما شرحنا حديث ابي هريره، اذكر هذا الكلام جيدا، حديث قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله طيب لا يقبل مما طيب. ذكرنا قاعده عند اهل السنه وهي ان اسماء الله اعلام واوصاف، اعلام واوصاف تدل على ذات الله وتدل على صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، وأن لكل اسم من أسماء الله عز وجل عبودية يستحقها رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت عندما تسمع اسم الله الحكيم ينبغي عليك أن تفتش عن العبودية التي أتعبد لله عز وجل بها من مقتضى هذا الاسم. عندما تسمع اسم الله السميع كما نحن الآن ينبغي أن تفتش ما هي العبودية الواجبة عليك التي أتعبد بها لربي سبحانه وتعالى. وقد ذكرناها أن يحذر العبد أن يسمع منه ربه شيئا لا يرضى، هذه العبودية، وأن يحرص على أن يخرج من لسانه ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الكلام قلناه أيها الكرام استبرادا لقضية ضرورة معرفة الله عز وجل من خلال أسماء الحسنى وصفاته العلى، فإن ذلك يبعث بقلبك تعظيما لله تبارك وتعالى، والمعظم لربه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتجاوز حد العبودية أبدا، لا يمكن أبدا. المعظم لربه مستحضر بتعظيم الله عز وجل لا يمكن أن يتجاوز هذا الحد، هو حد الذل والخضوع لله تبارك وتعالى، يرى بأنه مقهور من فوقه كما قال ربنا سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. مستحضر لهذا المعنى، هل يمكن أن يرتفع بنفسه؟ هل يمكن؟ لا يمكن أن يرتفع بنفسه، ولا يمكن أن يطغى، ولا يمكن أن يتكبر، ولا يمكن أن يتجبر، بل يقول إن الذليل خاضع لله سبحانه وتعالى إن علي إلا طاعة ربي سبحانه وتعالى. إذا هذا الحديث يدلنا على هذه الفائدة العظيمة، وهي سعة سمع الله عز وجل وكمال سمع الله تبارك وتعالى. يا عبادي لغنه ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة. وهذا أيضا يدلنا على مسألة أخرى، وهي أن الله عز وجل يحب من العباد أن يسألوه، ولقد مر معنا يحب من العبد أن يلجأ من الله عز وجل بحاجته. وزد أيضا أمر آخر تدلنا عليه هذه المسألة، وهو أن جميع الخلق مفتقرون لله تبارك وتعالى، حوائجهم عند الله عز وجل، حاجتهم عند الله ليست عند غير الله، لكن السعيد الذي يعرف الطريق إلى هذه الحاجة بسؤالها من الله تبارك وتعالى، والشقي الذي يترك حاجته عند الله ويذهب إلى غيره من الناس عياذا بالله، كما يحصل في حياة الناس. لو كانت لك مصلحة من مصالح الدنيا هي عند زيد من الناس، من الناس، هل يستقيم في عقل العقلاء؟ هي زيد عند زيد من الناس، وتذهب إلى عمل أو بدر وتقول أعطيني هذه المصلحة وهذه الحاجة، ليست عنده أصلا، ليست عنده، إنما تطلبها من التي هي عنده، يعني ماذا في حياة الناس؟ حتى شهادة الميلاد تستخرجها من المستشفى؟ لا، تستخرجها من دار بلدي. كذلك الأمر أيها الكرام، ولله المثل الأعلى، حاجاتنا كلها من أمر الدين والدنيا، صغيرة كانت أو كبيرة، كما قلنا فيما مضى السلف كان يسألون حق المنحة طعاما، ولو كان أمرا يسيرا دقيقا، حاجاتنا عند ربنا سبحانه وتعالى، فلا يستقيم أن ننزلها بغير الله تبارك وتعالى أو أن نطلبها من غير الله تبارك وتعالى. قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة. كذلك استفاد العلماء من هذا الحديث استحباب الاجتماع للدعاء، وهذا ليس على إطلاقه بل مخصوص بما ورد به الشرع أو وقع اتفاقا، مخصوص بما ورد به الشرع كيوم الجمعة والاستسقاء والكسوف، فإن هذه المواضع يشرع فيها الدعاء جماعة أي مجتمعين، وهو أقرب إلى الإجابة عند الله تبارك وتعالى. أو أن يتفق، نكون في مجلس مثلا فيدعو بعضنا ويؤمن الباقي، لكن أن نطلب ذلك على سبيل الالتزام تعالوا ونجتمع لندعو، فهذا مما لم تأتي به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو من هدي السلف رحمة الله عليه. ما نقص ذلك من ملكي، لو أعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل الماء. يدلنا أيضا على سعة ملك الله عز وجل، وعلى أن خزائن الله عز وجل ملأة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال يد الله ملأة لا تغيبها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء أي كثيرة العطاء، الليل والنهار، ليلا ونهار. أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغر بما في يمينه، منذ خلق السماوات والأرض ما أنفق الله عز وجل، وما أودع الله عز وجل، وما جعل الله عز وجل من خيرات وبركات، وأبدى للخلق جميعا إنسيهم وغير إنسيهم، إنسهم وجنهم كل الخلق، أفنقص من ملك الله عز وجل؟ لا، فإن ملك الله عز وجل لا ينقص بالإنسان. ولذا جاء من التوجيهات النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم في المسألة، ليعزم في المسألة وليعظم فيها، فإن الله لا يتعظم شيء. إدخال الاستثناء في الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت يعني فيه إحاطة وإشارة إلى أنك شاك في سعة عطاء الله تبارك وتعالى وفي امتلاء خزائن الله تبارك وتعالى، بل ينبغي أن تعزم في مثلها، تنزل اللهم اغفرني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم اذكرني، اللهم اعطني أي شيء مما تريد أن يعطيك الله تبارك وتعالى فإنك تعزم فيه وتعظم الله الذي لا عز وجل فيه الرب، فإن الله عز وجل لا يتعظم شيء، وكما قال ابو سعيد الخدري في رواه عنه فان الله لا مستكرها لا مستكرها اي لا احد يدري الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث كما قلنا يدلنا على سعه اعطاء الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم ما في خزائن الله تبارك وتعالى وعلى ان ما عند الله لا يمكن ان ينقص ابدا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل الماء. المخيط وهو دين الله مخيط مفعل على وزن مفعلين وهو اسم آلة كما يعرف الذين يدرسون اللغة. إذا أدخلت بركة في بحر هل يمكن أن تأخذ من ماء البحر شيئا؟ لا يمكن أن تأخذ من ماء البحر شيئا. وقد ضرب الخضر كما في الصحيح صحيح البخاري في حديثه مع موسى لما ضرب له مثلا في علم الله عز وجل لما رأى طائرا ينقر في البحر قال ما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما ينقر هذا الطير في هذا البحر. هل يمكن أن يأخذ منه شيئا؟ لا يمكن أن يأخذ منه شيئا. وهذا فيه إشارة لطيفة في باب المثال في باب الأمثلة في باب التربية أنه لا بأس بضرب الأمثلة التي فيها مبالغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا كما يحرص المخيط إذا أدخل البحر، ومعلوم أن المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص شيئا، فهذا خرج على سبيل المبالغة كما في قول الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء لا يرحمون ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، تصور الجمل بعيد حتى يلج الجمل في سم الخياط أي في ثقب الإبر. يدخل الجمل في ثقب الإبر؟ ما مستحيل. إذا هو ضرب لمثل لأمر لا يمكن حصوله أبدا ولا يمكن وقوعه أبدا. فهذه فائدة تربوية في ضرب الأمثلة يمكن أن نستفيدها من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ما ينقص أو لم ينقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل فيه. بعد هذه النداءات التي فيها هذه الفوائد العظام من كلام ربنا سبحانه وتعالى في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي آخر النداء يا عبادي إنما هي أعمالكم أقصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث يعود بنا إلى أول الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. فآخر الحديث يدلنا على هذه المسألة التي قالها رب العالمين بأسلوب آخر وهي بيان كمال عدل الله تبارك وتعالى، وذلك من وجوه. من وجوه، الوجه الأول أن هذه الأعمال إنما هي أعمال العباد، فأنت إنما تحاسب على أعمالك، وهذا يدل على كمال عدل الله لأنه لا يحاسبك على عمل غيره. وألا تزر وازرة وزر أخرى، لا يوجد وازرة نفس تحمل أوزارها وأوزار غيرها، لا تحمل أوزار نفسها فقط. إذا هذا بيان عن الله من هذا الوجه. الأمر الآخر أحصيها لكم، أحصيها لكم أي تكتب على العمل، وهذا بيان لكمال عدل الله سبحانه وتعالى، لأنه لم تكن ثمة لو لم يكن ثمة إحصاء لاحتج بعض الناس بأن لهم أعمالا صالحة لم تحضر حال الحساب، فكان من كمال عدل الله عز وجل أن يحصل عمل زيد ثم أوفيكم إياها. هذا أيضا من باب لا وجل، وهي أنه يوفيك أعمالك كلها، والإيفاء هو إعطاء الشيء كاملا غير منقص. ولذا جاء التعبير به في الميزان، وأوفوا الكيل والميزان في آية أخرى، المكيال والميزان، ولم يقل آتوا أو أعطوا المكيال من الميزان، وإنما قال أوفوا أي استكملوا، أعطوه كاملا ثم أوفيكم إياه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ففي هذه الجملة كما قلنا بيان لكمال عدل الله تبارك وتعالى، وهي تدل على مسائل. المسألة الأولى مسألة تتعلق بالقدر، وهي متعلقة بأفعال العباد، وهي ما يعرف عند العلماء وهو دارج عند الناس، هل الإنسان مسير أم مخير؟ وكنا ذكرنا هذه المسألة فيما مضى، هل هو مسير يعني الأعمال هذه التي يعملها يعملها جبرا عنه ويعملها بتسيير من غيره وليس له اختيار أو طاقة في أن يتشول عن عمل آخر، أو هو مخير يختار من الأعمال ما شاء فيأخذ من الصالحات ويترك من المنكرات، أو يفعل المعاصي ويجتنب الطاعات، يختار لنفسه في ذلك. ما الذي هو الحق في هذا؟ نقول الذي دلت عليه فطرة الإنسان، قبل أن نتكلم عن فضيلة الشرع، الذي دلت عليه فطرة الإنسان هو أن الإنسان مخير وليس مسير، مخير بدليل أنت لما تأتي عملا من الأعمال تجد ذلك من داخل نفسك، يعني شيء في نفسك يدفعك لهذا العمل، إما رغبة فيه أو زيادة في الخير منه أو أنك ترى فيه منفعة أو نحو ذلك. وإن عندما تبتعد عن أمر آخر إنما تبتعد عنه من داخل نفسك باختيارك أنت، وليس أحد يجبرك على ذلك الفعل، ولست كما قال بعضهم كفارقة في مهد الريح تسير يمينا وشمالا تذهب من هنا وهناك. إذن قول ربنا في هذا الحديث المجوسي يا عبادي إنما هي أعمالكم نستفيد منها هذه الفائدة، وهي أن الإنسان مخير لا مسير. ومعنى مخير أي أنه يأتي الأعمال باختياره بما يقدره من غير أن يسير في ذلك أو أن يجبر على ذلك. يقول رب العالمين سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إن في إثبات مشيئة للإنسان، وقال رب العالمين سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. إذا الإنسان أحيانا يريد العاجلة وأحيانا يريد الآخرة، والذي يريد العاجلة وهي الدنيا يعمل لها بعمل أهل الدنيا، والذي يريد الآخرة يسعى لها سعيها بمحض إرادته. وقال الله عز وجل في هذا الحديث إنما هي أعمالكم أي صادرة عنكم أنتم الذين عملتموها باختياركم، لكن الحقيقة الأخرى التي يجب أن نعلمها وهي أنها لا تخرج عن قدر الله عز وجل، وأن إشاء الشمس أن مشيئة العباد لا تخرج عن مشيئة الله كما في الآية السابقة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي أن الإرادات التي تخرج عنكم والأعمال التي تصدر عنكم لا يمكن أن تكون واقعة في غير قدر الله عز وجل، ولا يمكن أن تكون خارجة عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وفي هذا إثبات كمال تدبير الله عز وجل، وأنه قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وأنه القدير سبحانه وتعالى القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. الفائدة الثانية هي حقيقة أخرى يجب على العبد أن يعلمها، وهي مسألة الإحصاء. وهي أنه ما من عبد إلا وتحصى له أعماله، وما من عبد إلا وتكتب له أعماله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يتلقى المتلقيان هما الملكان يتلقيان ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأعمال عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يثبت من قول إلا لديه رقيب عنه، ما يثبت من قول، أي قول كان صغيرا كان أو كبيرا، طاعة أو معصية أو أمرا مباحا كما قال ابن عباس، فإنه يعلم لهذين ويكتب على هذا العبد، رقيب عتيد مراقب شديد المراقبة له، وعديد عزيز أي حاضر مهيئ لذلك بتهيئ الله سبحانه وتعالى. وكما قال رب العالمين سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. على كل إنسان منا حفاظ من الملائكة يحفظون أعماله ويعلمون ما يعمل هذا العبد، يكتبونها في سجل الحسنات وسجل السيئات. ووضع الكتاب يوم القيامة فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. انظر كيف ختمت هذه الآية بما قلت ببيان عدم ظلم الله عز وجل ليدلك على أن ذلك الإحصاء للصغير والكبير لا يراد به منه المشقة على الناس أو التعنت في حساب الناس، لا، وإنما يراد منه تمام العدل مع الناس، تمام العدل مع الناس، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. وهذا الإحصاء يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى ويعلمه من جعله الله عز وجل محصيا لتلك الأعمال من الملائكة الموكلة لذلك. والإنسان قد ينساه كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه، الله عز وجل أحصاه لكنهم نسوه، بهذا الإنسان يفاجئ بأعمال يراها بين يديه قد نساها قد نسيها عفوا وهي قد وقعت منه في حياته لأنه بشر من طبيعة الإنسان. ولكن رب العالمين لا يغيب عنه شيء، وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يمكن أن يغيب عن الله سبحانه وتعالى شيء. ثم أوصيكم إياه بعد صدور الأعمال وبعد الإحصاء يأتي الإيفاء، والإيفاء كما قسمناه هو إعطاء الشيء كاملا، والمقصود بذلك أن من صبرت عنه أعمال البر وأحصيت له أعمال البر فإنه يوفى له جزاء أهل الجنة، ومن أحصيت عليه ومن صدرت عنه أعمال الفجور عياذا بالله سبحانه وتعالى وأحصيت له هذه الأعمال فإنه يجازى بأعمال أهل الفجور عياذا بالله سبحانه وتعالى، فكل يأخذ جزاءه بحسب أعماله. فمن الناس من تكون صحيفته صحيفة حسنات دون سيئات فهؤلاء هم السعداء بالبشر، ومن الناس من تكون صحيفته صحيفة السيئات دون الحسنات فهؤلاء هم أولى الأشقياء عياذا بالله سبحانه وتعالى، ومن الناس من تغلب حسناتهم على سيئاته فهؤلاء من السعداء، ومن الناس من تغلب سيئاتهم على حسناته فهؤلاء من الأشقياء، ومن الناس من تستغل حسناتهم وسيئاتهم فهؤلاء أمرهم إلى الله تبارك وتعالى بحسب ما يحكم فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الذي نقطع به أنه ما من عبد منا إلا وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والناس في ذلك سلطان لا ذلك لهما، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا الخير هو البشارة العظيمة من الله تبارك وتعالى بمغفرة السيئات وإعظام الحسنات ودخول الجنات، هذا هو الخير العظيم فليحمد الله، وهذا فيه نسبة النعمة إلى الله عز وجل، يحمد الله على ذلك. يحمد الله عز وجل على الحال الذي كان عليه وعلى المآل الذي صار إليه، يحمد الله تبارك وتعالى على الطاعات التي كانت بتوفيقه سبحانه وتعالى، ويحمد الله تبارك وتعالى على الجزاء الأوفى لدخول الجنات التي كانت برحمته سبحانه وتعالى. الحمد لله أولا وآخرا. ولذا تجد في أقوال أهل الجنة في آيات كثيرة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقولهم في قول ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. في آيات كثيرة تجد أن من أقوالهم فيما ذكر رب العالمين أنهم يحمدون الله عز وجل، أي ينسبون الفضل لله تبارك وتعالى. ولذا كان من علامات الإيمان في حياة الدنيا قبل الآخرة أن ينسب العبد النعمة فيما يطيع به ربه لله عز وجل، كما كان يقول المهاجرون والأنصار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلى بينا. يشهدون بهذه النعمة لله تبارك وتعالى بأنه هو المنعم حقيقة وهو الموفق حقيقة سبحانه وتعالى، ومن وجد غير ذلك ولم يقل شرا وهذا من الأدب في الكلام، وهذا من بديع ما تساق به العبارات وما تصاد عنه الأسماع من الأمور التي تشين النفوس. ومن وجد غير ذلك، أي غير الخير وهو الشر وهو العذاب والعقاب وهو النار عياذا بالله، فلا يلومن إلا نفسه. هل يمكن أن يلوم الله عز وجل؟ الذي وجد الخير يحمد الله تبارك وتعالى لأنه هو الموفق حقيقة، لكن الذي وجد الشر هل يمكن أن يلوم نفسه أن يلوم الله عز وجل؟ لا يمكن أن يلوم الله، لأن الله عز وجل فطره فطرة السوية، هذه مسألة. وقبل ذلك أخذ عليه الميثاق لما كان في ظهر أبيه هذا، وفطرة السوية اثنين. زد على ذلك جعل بين عينيه وناظريه كونا فسيحا يدل على الله عز وجل. زد على ذلك أرسل رسلا تقيم عليه حجة الله سبحانه وتعالى. إذا لا عذر ولا حجة للناس على الله تبارك وتعالى. ولذا لا يصح من الإنسان في ذلك المقام إلا أن يلوم نفسه. وقد يقول القائل في هذا المقام: كيف ألوم نفسي، أو كيف يلوم العاصي أو الهالك نفسه في ذلك المقام والله عز وجل هو الذي قدر عليه أن يكون من الهالكين؟ نحن نقطع بهذا، أن هذا من جملة ما يدخل في قدر الله سبحانه وتعالى. الجواب عن هذا سهل بسيط، لأن بعض الناس عندهم شبهة في مثل هذا، يحتجون بالقدر في المعاصي. نقول لهذا العاصي: بالله عليك قبل أن تعصيه وقبل أن تقتحم هذا المنكر وهذه المعصية، هل كنت تعلم بأن هذا مقدر عليك؟ هل يوجد إنسان يعلم هذا؟ أنت الآن بين طريقين، طريق هلاك وطريق نجاة، هذه معصية وهذه طاعة، هل تعلم ما هو مقدر عليك؟ لا يمكن أن نعلم، لأن هذا من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه والذي استأثر به سبحانه وتعالى دون الناس ودون خلقه أجمعين، فلا يمكن أن تعلم إلا بعد أن يقع ذلك. ولذا لا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال أن يحتج العبد بقدر الله سبحانه وتعالى وهو قائم في معصية الله. بعض الناس قائم في معصية الله يقول لك ربي اكتب علي، ربي قدر علي أن أكون عذاب، خطأ. من أين لك أن تعلم قدر الله سبحانه وتعالى؟ أنت الذي جنيت على نفسك، أنت الذي حكمت على نفسك بالهلاك عياذا بالله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا حكمت على نفسك بأنك مقدر عليك المعصية ولم تحكم على نفسك بأنك مقدر عليك أن تتوب من المعصية؟ يمكن هذا؟ كما احتجت بالقدر هنا احتجت بالقدر هنا، وتوب وارجع من المعصية وتوب إلى الله، وكما أنك عصيت الله بقدر الله فتوب إلى الله بقدر الله، كما جاء رجل إلى عمر وقد سرق ورفع إليه ليقيم عليه الحد، قال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله. قال: سرقت بقدر الله ونحن نقيم عليك الحد بقدر الله. هذه سواء بسواء. تحتج بالقدر في هذا، نحن نحتج بالقدر في هذا. ولذا مثل هذا لا يصح، وهذا مبني على ما سبق أول كلام، يا عبادي إنما هي أعمالكم. الإنسان يجد في نفسه اختيار، هو الذي اختار العمل. كيف تختار المعصية ثم يوم القيامة لما ترى مغبتها وترى سوء عاقبتها تقول لا ألوم نفسي؟ ولذا كان بعض الصالحين سبحان الله مما ذكر عنهم أنهم كانوا يجتهدون في الطاعة، فيقول فإن نجوا فلله الحمد أولا وآخرا، وإن هلكت فلا ألوم نفسي، لأن لم أرحمها في المعصية. والذي يلوم نفسه هو الذي أسرف على نفسه بالمعاصي عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا بعض ما يمكن أن يقال في شرح هذا الحديث في خاتمته، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بمثل هذه المعاني، وهو حديث عظيم للمكرم، حديث حليم بالمسلم أن يتأمل وأن يكرر النظر فيه، فهو كما قال بعض العلماء كما قلنا يهز النفوس هزة شديدة ويدخل على القلوب بغير استئذان. فهذه المعاني سبحان الله لو تأملها العبد يعلم حقيقة أمره، ويعلم حقيقة وجوده في حياة الدنيا، ويعلم حقيقة ما يجب عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى، ويعلم حقيقة ما يعامل به الله عز وجل عباده. لأنك ترى في هذا الحديث فترى ما قلناه سابقا، أن الله تبارك وتعالى يعامل عباده بأحد أمرين، إما أن يعاملهم بعدله سبحانه، وإما أن يعاملهم بفضله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصدق علينا من خيراته وبركاته، وأن يعاملنا بفضله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.